أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال وصلنا إلى لازلنا في سورة الكهف. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمس قلنا وصلنا إذا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم. وصلنا إلى هنا أمس. قال رحمه الله أنهم شركائي، ولعل هذا في العرب الذين كانوا يجعلون الملائكة آلهة لهم أو فيهم وفي النصارى، فدعاهم فلم يستجيبوا لهم لأنهم عباد أمثالهم لا يملكون من الأمر شيئا بل هم رافضون لشركهم متبرئون منه. وجعلنا بينهم موبقا مهلكا. ولعل هذا كقوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ورأى المجرمون النار. لا أمس أخذنا هذا. ورأى المجرمون النار نعم فظنوا أنهم مواقعها. قلنا هنا الظن بمعنى اليقين لأنها بينها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما فيه مجال. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقلنا أن الجدل اعتمد على حالتين: الهوى والجهل. فتكلمنا أمس عن الهوى وأن الهوى مضيع ومدمر للإنسان. ويأتي الآن بعدها الجهل، والجهل والعياذ بالله هو مدمر تماما، يعني مدمر للإنسان، مدمر حتى لغير الإنسان، مدمر للمجتمعات، مدمر للحياة كاملة. فالجهل دائما يترتب عليها أشياء لا يمكن معالجتها، ودائما عندما يأتي الجهل يأتي معه كل مرض وكل علة. ولذلك يقال أن هناك ثلاثة: المرض والفقر والجهل. فإذا نعم هذا إذا اجتمعت هذه الثلاث في مكان تدمر. ولكن إذا كان الجهل فقط، إذا أتينا للجهل، فإذا مع الجهل المرض، وإذا مع الجهل الفقر، وإذا مع يعني هو الأساس. لذلك أن الجهل هو المدمر لكل شيء. فمع الجهل يأتينا المرض، لأن الجهل خلاص العلم يأتي لنا بطرق العلاج وطرق الشفاء وطرق كذا. نعم ولا يأتي لنا يعني المرض هذا هو ينتهي بالعلم، والفقر كذلك ينتهي بالعلم. إذا كان هناك علم كان هناك طرق معروفة. ولذلك مثال بسيط، يعني في بنغلاديش أحد العلماء الواعين بدأ يوجد في أفقر دولة إسلامية أوجد اسمها بنوك الفقراء. يأتي بالأسرة الفقيرة ويعطي لها دولار أو دولارين أو ثلاثة أو خمس حسب الشيء اللي يقول تفضل هذا للقرض على مستواك، دولارين ثلاثة أربعة خمسة أبغى ترده لي بعد أسبوع. فيعمل بهذا الدولار والدولارين حتى يأتي لها هذه المرأة ولا هذا الرجل ولا كذا، يأتي لها درهم زيادة، دولار زيادة مكتب. فيأتي بيقول تفضل هذا اللي لك. قال خلاص طيب خذها وردها لي بعد أسبوعين. نعم بس بشرط أنك تكون قد حصلها. فإذا قد الأسبوع الجاي قد مع ثلاثة دولار أربعة دولار خمسة دولار، فأتى وقال تفضل هذه فلوسك السلام عليكم أنا عندي خير اليوم. فبدأ يسموها بنوك الفقراء. بدأت الآن الدول، أغلب الدول حتى غير الإسلامية تطبق هذا في الهند في بنغلاديش في باكستان وهذا رجل واحد. نعم وهذا هو العلم. فبدأ يطور، والآن حتى عندنا الآن في الدول قد الدول الخليجية أشهر دول في الغنى الآن يسموها الأسر المنتجة. الأسر المنتجة تأتي لأسرة بدل ما لها بلا جالسة في البيت يا الله يا كريم يا الله يا عظيم أعطونا، قالوا لا لا تعال أنتم نسميكم أسر منتجة نعطيكم مبلغ واعملوا. نعم أشياء يدوية ما أنتم في حاجة لا مصنع ولا شيء، أشياء يدوية، أما تسووا سلة تسووا أي شيء وهاتوها وإحنا نسوقها لكم، إحنا نجيبها عندنا في معارض ونبيعها لكم وانتم في البيت. نعم، وتعاد عليكم الريح ويبدأ. والآن بدأت أسر كثيرة الآن، يعني إحنا عندنا هنا كثيرة الآن بدأت أسر منتجة. إذن العلم إذا وجد ألغى لنا الفقر وألغى لنا المرض وألغى لنا كل شيء، لكن إذا وجد الجهل دمر كل الحياة، دمر المجتمع كامل، لأن سيكون مجتمع جاهل، والجهل يؤدي إلى البطالة، يؤدي إلى الفقر، يؤدي إلى المرض، يؤدي إلى كل شيء. فلذلك ما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال المؤلف رحمه الله: المجادلة مغالبة في القول فيما اختلف فيه أو نوزع فيه، وكثرة جدال الإنسان إما لهواه وإما لجهله وتردده بين الحق والباطل. ولعل الجن كانوا دون الإنسان في الجدل أخف بمخالفتهم للإنسان في بعض الأسباب. إذن وكثرة جدال الإنسان إما لهواه، قلنا فإذا كان الهوى، وضربنا مثال بالفوزان أمس وبمن هو على شاكلته، فالهوى أجبره على أن يناكر الحقائق ويقف ضد رسول الله وضد أهل بيت رسول الله، ويقول أن الصلاة على الآل شعار الشيعة ولذلك يجب أن نتركها. إذن شعار الشيعة الصلاة، يصلوا اترك الصلاة، الشيعة يحجوا اترك الحج، إيش معنى ما بالله في هذا؟ بس رأيت أنها شعار الشيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإذا أساءوا الناس ظلمنا، ولكن كونوا رجال الله يعني مؤمنين، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا الناس فلا تظلموا، يعني ابقوا على ما أنتوا عليه. أما هذا والعياذ بالله، وليست هذه المرة، قبله فترة، قبل فترة، قبل يمكن سنتين، أصدر فتوى بأن لا يوجد ذرية لرسول الله، انتهت ذريته. هذا كذب، من جاء وقال الآن أنه من ذرية رسول الله فهو يكذب، لأن ذرية رسول الله كيف هذا اللي بيمتد الأكثر؟ احنا نعرف قال القبائل كلهم لا يتجاوز 100 سنة 200 سنة. فلما شنوا على الأشراف وغير الأشراف، وصلنا إلى المسؤولين، إلى الملك وإلى كذا وإلى كذا، فأجبروه أنه يخرج باعتذار علنا، ولكن مصر نفسه. هذا فيه رجل في المدينة، دكتور اسمه فلان الزهراني، الآن واضع مدينة اسمها مدينة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كذا سماه. هذه المدينة مكان معرض بين مكة والمدينة تقريبا، جمع فيه كل آثار رسول الله اللي لا زالت يستطيع أن يجدها، وأي كتاب ألف في رسول الله وكذا وكذا، وبدأ يجعل من هذا المكان كمركز ثقافي علمي عن رسول الله. خرج له الفوزان هذا، قال هذه بدعة شركية، وأنت تدعي إلى الشرك بالله، كيف تسوي هذا؟ وكيف تجعل المدينة باسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك. فبعض الناس هذا الهوى، هذا عندما نقول هوى، وأيضا هي تخرج إلى آخر، إلى شيء آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله، بالله نحن ما نربط الأحداث ولا نربط الأحاديث ولا نربط الآيات. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال في حديث متفق على صحته، قال: وخذل من خذله. الخذلان وش الخذلان؟ الخذلان أن يرى الحق ثم يصرف عنه ويحيل عنه، فهذا هو الخذلان. عندما يأتي إنسان ضد رسول الله وضد أهل بيت رسول الله فهذا هو الخذلان بعينه، أن يكون عالم ويعرف ومتعلم، ولكن يرى الحق هنا ويتجه إلى اتجاه آخر. إذن قلنا أما لهواه وأما لجهله، والجهل اتفقنا عليه. قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، فلم يمنعهم عدم الدليل. الدليل موجود عندهم، آيات الله بينات، وآيات الله المعجزات كلها واضحة أمامهم، فلم يمنعهم عدم الدليل الذي يهدي إلى الإيمان، وإنما هو الجدل وانتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين، أي عذاب مثل عذاب الأولين الذي هو سنة الله في الذين خلوا، لأنه إذا أتاهم آمنوا، لكن لا ينفعهم الإيمان حينئذ. عجيبة الأمم وعجيبة طبيعة الأمم، هناك أمم تطلب دليل وتؤمن، وهناك أمم تطلب دليل ولا تؤمن. فقوم صالح طلبوا منه قالوا اخرج لنا من هذا الحجر الصماء، اخرج لنا من هذا الشيء، خرج منها ناج، ومع ذلك قتلوا. عجيب يعني. وكل معه كذا حتى تأتي إلى العرب، قال اللهم إن كان هذا هو الحق، يعني ما قالوا فهدنا، يعني الناس يقولوا في مثل هذه الحالة اللهم إن كان هذا هو الحق فهدنا إليه، قال اللهم إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو أهدنا بعذاب أليم. تقريبا لا يكلم عندما ننظر هذا الشيء، هذا العقليات، هذا المنطق، هذا العقل. ولذلك عندما ترى أن الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق، أشد كفر، لأن من أتت لها الآيات البينات وأتت لها هذا الأشياء وهذا الأدلة وهذا، ومع ذلك يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فأتنا به. ما هذا يعني أحدهم يعني قال أن أحدهم كان يناقش مسيحي أو كذا وكذا، قال أنتم عجيب أمركم يا يهود أو كذا، يأتيكم موسى بالآيات البينات ويفتح لكم البحر وتخرجوا من البحر وطلعتوا عبدتوا، قال عجب منا واضحك منا أنتم يا عرب، يعني أنتم يعني عادكم منا وكذاك، يعني الناس إحنا يوم رجعنا عقولنا رجعنا وتركنا العجل وتبعنا موسى وصحن، لكن أنتم قلتوا اللهم إن كان هذا هو الحق فانطر علينا حجارة، كيف هذا الكلام؟ فلذلك نعم قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربه إلا أن تأتيهم سنة الأولين، منتظرين العذاب، فإذا أتاهم العذاب قالوا تبنى ما أنت توبة مع العذاب خلاص انتهى، أو يأتيهم العذاب قبلا، عذاب النار مقابلا يرونه مواجها لهم فعند ذلك يؤمنون ولكن لا ينفعهم يومئذ إيمانهم، انتهى خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف، آمنت أو لم تؤمن أو لا خلاص، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل أنت خلاص ما عاد فيها. احنا اتفقنا أن التوبة لها شروط، التوبة لها شروط، أولا أن تكون قبل الغرغرة بالموت، أن تكون قبل الموت، أن تكون في حالات أما قد ألجي الإنسان ما عاد معك سبحان الله، تبقى الحرية واحترام الحرية وتقديس الحرية في الدين الإسلامي، لما كانت حريتك متاحة لك فيقبل منك كل شيء، يقبل منك التوبة وتقبل منك المعصية، فلما سحبت منك الحرية لا يقبل منك شيء لأنك الآن لست حر. فلذلك لما غرغر بالموت انتهت الحرية، انتهت التي كانت لك، ولذلك ما ترتب على الحرية سحب منك. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الحرية أن يختار، فلما سحبت منها الحرية لم يقبل منها الاختيار، يعني خلاص أصبح الآن مجرد من الحرية. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا رد عليهم لأنهم علقوا إيمانهم على مجيء العذاب، والإيمان بالرسول يجب أن يكون قبل لينفع المؤمن، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليسقطوا الحق ويبطلوه بجدالهم بالباطل، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي جعلوها للهزوء أهلا وموضعا، وليس مجرد استهزائهم بها مرة عارضة استمرار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لذلك هذا استمرار الحرية، استمرار تكريم، ولقد كرمنا بني آدم، تكريم أن أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسل. الرسل حالتين، في الأول مبشرين، مبشرين بالرسالة ومبشرين لأن من اتبعهم كان له البشرى، فشوف بدأ بالتبشير، مبشرين أن اتبعوني ويكون لكم كذا وكذا وجنة وأشياء وأشياء كذا كذا، بعدها منذرين فإن أبيتم فالنار، مبشرين ومنذرين. فالأنبياء ترتبط بهم البشارة وترتبط بهم الحياة ويرتبط بهم أن الإنسان يرقى بنفسه ويصبح من في مجتمع راقي جدا جدا باتباع، نعم، أولا مبادئ، قيم، استقامة، عطاء، بذل، كل شيء في هذا في هذا في هذا التبشير أن يكون الإنسان متبع للنبي، فسيكون متبع للقيم والمبادئ الجميلة. فإذا رفض فما له إلا الإنذار، ترى فيه نار. يعني حتى يعني حتى حتى هنا تبدأ لنا الحرية متجسمة تماما أمامنا. الحرية التي الله سبحانه وتعالى أعطاها الإنسان وكرم الإنسان تبدأ حتى هنا، مبشر، تبشير ومنذر. حتى بعد هذا وانت لازلت لديك حريتك عاد الإنذار وجه لك، الإنذار قبل قبل النهاية، الإنذار قبل النهاية. أنا أنذرتك حتى في تعاملنا اليومي، ادعو فلان ايش سوى، قال خذ عليه إنذار أو وجه له إنذار، كأن التنذير هذا اختار وتنبيه. أن إذا ما رجعت فترى النتيجة معروفة يعني، لكن هذا لازلنا بشرناك وأعطيناك البشارة وأرسلنا لك من يبشرك ومن كذا وكذا، ومع ذلك رفضت، أيضا لا زال لك عندنا، لا زال معنا، هذا إنذار، وجهنا لك إنذار لعل وعسى أن ترجع إلى هذا الشيء. مبشرين ومنذرين لئلا يكون نعم، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. لا يمكن، لا يمكن، شوف الدحض يعني المسح، فياتوا ليجادلوا الحق بالباطل، ولا يمكن على أي حال من الأحوال أن ينتصر الباطل على الحق، لا يمكن، لأن الطبيعة طبيعة الأشياء أن الحق دائما هو المنتصر. قد يكون الحق الأضعف ولكن لا يكون في أي حالة من الأحوال الباطل هو الأقوى، مستحيل، ولذلك لا يعمر الباطل، لا يستمر. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله المقولة للحق دولة إلى قيام الساعة وللباطل صولة وينتهي. فأي باطل مهما كان، ولذلك نضرب مثال، هناك دول تأتي وتعتمد الباطل أو الظلم أو كذا كما كان تنتهي، وكأن هذه السنوات يعني نأخذ مثال بدولة بني أمية 80 سنة تقريبا أو 90 سنة اللي قال الله سبحانه وتعالى، وبعض المفسرين قالوا أنها خير من 1000 شهر، أنها دولة بني أمية، أو تستمر هذه الدولة ما يقارب 80 سنة، ولأن الباطل موجود نسفت، وتأتي بعدها الدولة العباسية وتستمر 500 سنة وتنسى، وتبقى هي أثناء بقائها أثناء بقائها وأثناء بقاء الدول الظالمة أو الحاكم الظالم، تجد أن الحد موجود، وتجد أن هذا المتسلط المتجبر خائف من الحد، تجد أن هذا صاحب الملك وصاحب الجيوش وصاحب هذه كلها العظمة كلها إذا دخل عليه عالم حقاني ارتعد، لأن هذا في الحق وهذا الباطل. فالباطل مهما يكون قوته لا توازي شيء عند الحق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة ورجل ورجل، شوفوا كيف الحق مهما يكون ضعفا، ورجل وقف أمام سلطان جائر وقال له اتق الله أو رفض الحكم له، رجل ما قال ملك آخر، هذا الملك بكل جبروته لأن الباطل معه، أتى مقابلة رجل واحد بكل قوته لأن الحق معه. والمثال بسيط، كثير طبعا الأمثلة لكن مثال بسيط، هذا المجرم السفاح الحجاج الذي الآن يحاول أن عجيب يعني، الحجاج المفترى عليه، وجدت كتاب كذا عنوانه الحجاج المفترى عليه، فأقول لصاحب المحل قلت يا أخي ما عندكم كتاب اسمه شارون المفترى عليه؟ قال بس تقوى الله في أنفسكم، يعني نغالط التاريخ، نغالط الواقع، ايش تقوى، كيف تقوى الحجاج المفترى عليه؟ مات وفي سجنه أكثر من 300,000 مظلوم، أما القتلى فقتل أكثر من 600,000 نسمة، وتقول الحجاج أول من هدم الكعبة في الإسلام الحجاج، أول من هدم الكعبة، هدم الكعبة أول من هدم الكعبة في الإسلام، والمفترى عليه. يأتي هذا بكل جبروته، كان لا يعني رأيتم في وقرأتم قصته لما دخل الكوفة وقال الخطبة المشهورة حقه: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها. نعم، قال والله إن أمرتكم بالخروج من المسجد وأضمرت في نفسي أن تخرجوا من هذا، أضمرت في نفسي أنا يعني. أضمرت في نفسي أن تخرجوا مع هذا الباب، فخرجتوا من هذا الباب لا قطع النروس. طيب إيش دراهم إيش في نفسك؟ فيأتي هذا المتجبر، هذا السفاح، السفاح بكل ما تعني الكلمة، ويحضر عالم، عالم يأتيبه ويحضره أمامه، سعيد بن المسيب أتيبه عالم، حاول أن يهرب من هذا الخبيث، حاول وفي الأخير أتيبه إلى. فيسأل عدة أسئلة من ضمنها السؤال المشهور، قال كان يسألهم على أساس يعجز العلماء، فيأتي بآية ويقول آتني ما قبلها وليس ما بعدها، ولا أحد يستطيع حتى لو جيت في الفاتحة أو الفاتحة وأعطيتك آية وقلت لك هات اللي قبلها، فتحتاج أن ترجع لها من أولها. فكيف يأتي ذك ويعطيك من وسط القرآن ويقول لك عطني ما قبلها؟ فأتى بآية قال عطني ما قبلها، قال الله سبحانه وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا فإنك من أصحاب النار. يعني شوف، قال علي عهدا لا أسأل أحد بعدك. هذا الخبيث فيأتي بهذا العالم، نعم يأتي بهذا العالم ويأمر بقتله، ويجف هذا العالم بكل شموخ العلم وبكل شموخ الحق ويقف أمامه ويقول له: أنك ظالم، عدو الله، متجبر، متغطرس، قتلت الناس وآذيت الناس. قال قتلوه، قال اللهم لا تسلط على أحد بعد. شوف قوة الحد، يعني لو هذا العالم يعرف أن ليس له حد ما قال هذه الكلمة، قال اللهم لا تسلط على أحد بعد. فقتل سعيد هذا الفقيه، هذا العالم، هذا الورع، وبعدها كان يصيح يقوم من النوم: ما لي ولي سعيد، ما لي ولي ابن المسيب، ما لي ولا، ويصيح ويضرب راسه وحتى ما سلط على أحد بعده. تنظر الحق، عالم، رجل ضعيف مسكين لا يجد ما يأكل، في الشعاب هارب، ويأتي ويقف أمام هذا الجبروت كله وهذه العظام الخباثة كلها، ويقف أمامه ويهزمه، ويهزمه هزيمة نكرة. هذا هو الإسلام، هذا معنى الحق. عندما يأتي الباطل لا يمكن الباطل أن يقف أمام الحق مهما كانت قوة هذا الباطل، مهما كانت. والأمثلة بسيطة، يعني حتى لو جاءت أكبر قوة في العالم تريد أن تظلم لا تستطيع، حتى وإن قتلت وإن دمرت وإن فعلت يبقى للحق ويرجع الحق فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول نعم ليدحضوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما منع الناس أن يؤمنوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي من قدمت، لا قبل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل، مجادلتهم بالباطل ليدحضوا به الحق وهذا مستحيل، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي جعلوها للهزوء أهلا وموضعا وليس مجرد استهزاءهم بها مرة عارضة. اتخذوا آياتي، قلنا آيات الله سبحانه وتعالى دائما التي أمام الناس، من يعمل عقله حتى يرى الآيات، والآيات موجودة، لكن هناك من يتخذها، من يهزى بها، وهناك من يتخذها هزوا. يهزى مرة واحدة أن يرى إنسان أي آية من آيات الله ويصد عنها فهذا هزو، أما أن يجعلها مكان للسخرية فهذا والعياذ بالله هذا قد هو مستمر على الاستهزاء بآيات الله وخاصة من أتاه الدليل ورفضه كما فعلوا قريش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كل ما دعاهم وكررهم وراهم الآيات والبينات ازدادوا هزوا وعنادا وكفرا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ذكر بها فتبين له الحق فأبى أن يؤمن به وأصر على الإعراض ونسي ما قدمت يداه من الجرائم التي يحتاج إلى أن يتوب منها لينجو من عقوبتها التي هي النار. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفهموها أي القرآن، وفي آذانهم مقرا ثقلا أو صمما. وهذا مثل قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقد مر تفسيره لو كان على معنى الحقيقة لكان قد سقط التكليف عنهم بتعذر الفهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا لخذلانهم وإرسال الشياطين عليهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ذكر فتبين له الحق. الأنبياء والرسل والوعاظ والعلماء وكذا، ومع ذلك تبين له الحق وأعرض عنه. ويا كثر ويا كثر المعرضين عن الحق في هذا الشيء. فهذا الله سبحانه وتعالى قال فمن أظلم، من أشد ظلما، أظلم على من؟ على نفسه، على نفسه. أنت ظلمت نفسك وأنت آذيت نفسك، أنت ذكرت وأرسلت لك الآيات والرسل وكل شيء ومع ذلك أنت أعرض عنها. نعم. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، صرف عنها، مع أنه يعرف أنها الحق وأن هذا هو الحق، ونسي ما قدمت يده. نيله اللي قالوا المصاريه، نيله على نيله، يعني اعراض، ومع ذلك قد قدم السيئات وناسي ما هو مقدم، نسي ان هناك اللي قلنا قبل امس او امس وعرض الكتاب ووجدنا كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. ليش؟ هل وضعناها أن الله خلقها هكذا؟ بسبب هذا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكر وأعطي الحرية المطلقة وأرسلت له الرسل وأرسلت له الأنبياء وأرسلت له الآيات، ومع ذلك أعرض وأبى واستكبر، ولذلك خلاص ختم الله على قلبه لأنه لا مجال له. هو يرفض كل، يرفض الأنبياء، يرفض الرسل، يرفض الآيات، يرفض التبشير، يرفض النذير، رفضها كلها. ولذلك خلاص استحق أن يختم على قلبه، وأن بسبب ما أقدم عليه هو للحرية التي أعطي إياها. لأن لو كان معناه على ما يأخذ بعض الناس يقولوا قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، خلاص الله جعل على قلبه. اقرأ الآية، أكمل، شوف مساق الآية إيش قبلها. نعم، رسل المرسلين ومبشرين ومنذرين، ولكن هذا أعرض، كفر ورفض. وإن تدعوهم إلى الهدى حتى وإن نعم فلن يهتدوا إذن أبدا، خلاص من كثر ما ارتكبوا من الجرائم والإعراض لا يمكن أن يرجعوا إلى الهدى إطلاقا. إلى هنا، وربك الغفور ذو الرحمة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خلقك مفرجا ومن كل هم مخرجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.